بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام أبو بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى: ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الاختلاف عن الحق، أو نعم، ذكرنا أن الجماعة ما وافق الحق، فالاختلاف أيضا هو مخالفة الحق. الاختلاف كذلك بمخالفة الحق. فالآيات التي ذكرها الله في كتاب الكريم في التفرق والاختلاف، المراد بها مفارقة الحق والاختلاف عن الحق. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إلى آخر الآيات. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، إذن خالفوا الحق، تفرقوا عن الحق، فوصف ملازم لكل ما ذكره الله في كتاب الكريم ووصفه بالاختلاف والفرقة، أنه خالف الحق، ليس مجرد افتراق أجسام أو افتراق جماعات، وإنما مع مخالفة الحق. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولذلك تأملوا قوله تعالى: من بعد ما جاءهم البينات، أي أنهم خالفوا البينات وخالفوا الحق. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، جاءت رواية قراءة غير مشهورة فاختلفوا. أيضا في سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ما المقصود بأمة واحدة؟ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. عندك حازم؟ نعم، الصحيح فيها كان الناس أمة واحدة، يعني على الحق والتوحيد. فلما اختلفوا عن الحق بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ذكر أهل العلم أنهم كانوا، أو ذكر حتى جاء أثر عن ابن عباس رضي الله عنه، سناده صحيح، قال: 10 قرون ما بين آدم ونوح عليه السلام كلهم على الإسلام، على التوحيد، والقرن في ذلك الزمان غير القرن في زماننا، لأنهم كانوا يعمرون يعمرون سنين طويلة، كانوا يعمرون مدة طويلة، أعمارهم طويلة. الشاهد أنه وصفهم بالاختلاف لما خالفوا الحق. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إذن أيضا تفرق وصاروا شيعا، ما الذي صيرهم شيعا وما الذي جعلهم يفترقون؟ اعتقادات باطلة ومخالفات للحق، مخالفات للحق اتخذوها سبيلا ودانوا لله عز وجل بها فخالفوا الحق وصاروا شيعا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ولقد آتينا قبلها ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. آيات كثيرة، فكما أن الجماعة هي الاجتماع على الحق فالاختلاف والفرقة هو الاختلاف عن الحق واتخاذ عقائد مخالفة للحق، وهكذا أيضا مفارقة الحق إلى أقوال باطلة. عياذا بالله، ثبتنا الله إياكم على دينه. أثر ابن عباس أخرجه ابن جرير بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: كان بين نوح وآدم عليه السلام 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. وكان أبي بن كعب أيضا يقرأها: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال الإمام أبو بكر بن أبي داود رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحهم. تقدم معنا ما معنى دان الأتقياء عندك؟ أي اتخذوه دينا يتعبدون الله عز وجل به، وأفصحوا أي نطقوا بذلك وبينوا ذلك وأوضحوا ذلك، أي أن كلام الله جل وعلا غير مخلوق. كلام الله عموما ومنه القرآن، القرآن من كلام الله. هل كلام الله محصور بالخمس الكتب؟ عندك أخو أكرم؟ نعم، كلام الله غير محصور. كلام الله لا، ليس له ابتداء ولا نهاية، ولا نعم ولا يفنى كلام الله ولا ينفد. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. تنفد البحار كلها ولو كانت الأشجار كلها أقلام لتكسرت الأقلام وانتهت البحار، وما نفد علم الله ولا كلامه جل وعلا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، أي كل ما في الأرض من الأشجار تكون أقلاما، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. والسبعة عبارة عن ذكر بالغة، وإلا فلو كان أكثر من ذلك. لا تفنى كلام الله ولا ينفد. فيفهم بعض الناس أن عند أن تقول القرآن كلام الله أن كلام الله محصور بالكتب المنزلة، فلا يفهم هذا الفهم. إنما الكتب المنزلة من كلام الله تبعيض، بعض كلام الله سبحانه وتعالى، والقرآن من كلامه، وهو صفة من صفات الله جل وعلا. القرآن كلام الله غير مخلوق. كلام الله صفة من صفاته، وجميع الصفات التي جميع المعاني التي تضاف إلى الله إضافة صفة. كلام الله وعلم الله وسمع الله وبصر الله وعزة الله وحكمة الله كلها صفات الله جل وعلا. وإذا أضاف الله إلى نفسه ذوات عينية مثل بيت الله وناقة الله، فما هي الإضافة هنا؟ إضافة التشريف إضافة مخلوق إلى خالقه للتشريف له، يفيده التشريف. فالإضافة إلى الله إضافتان: إضافة الصفة إلى موصوفها وهي إضافة المعاني إلى الله جل وعلا، وإضافة الأعيان والذوات إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه تفيده تشريفا. فلماذا ما نقتصر أن نقول كلام الله، ومجرد أن نقول كلام الله هو صفة من صفاته؟ فلماذا احتاج العلماء أن يقولوا غير مخلوق؟ لماذا ما يقولون أيضا علم الله غير مخلوق، سمع الله غير مخلوق؟ لماذا فقط في الكلام عندكم جهل؟ لأن الناس قد تكلموا. لا يسع السكوت، كما قال الإمام أحمد، قيل له: أيسع أحد أن يقول كلام الله ويسكت؟ قال: لا يسعه ذلك، قد تكلم الناس، قد قالوا مخلوق، لا بد من البيان، لا بد أن تقول غير مخلوق، لا يسعه السكوت، لأنهم هم أيضا يقولون كلام الله مخلوق، فيجب البيان. قال الإمام أحمد: لو لم يتكلم الناس لوسعه السكوت، لكنهم قد تكلموا فلا يسعه السكوت، لم فلا يقول كلام الله ويسكت، بل يقول كلام الله غير مخلوق. ماذا سمى الإمام أحمد هؤلاء الذي قالوا نكتفي أن نقول كلام الله ولا نقول غير مخلوق، ولا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق؟ ماذا سماهم عبد الرحيم؟ الواقفة. فابتدعوا هذا الأمر لأن هذا ذريعة للمبتدعة. فسماهم الإمام أحمد واقفة، سماهم السلف الأئمة واقفة، لأنهم توقفوا في هذا الأمر الجلل، في هذا الأمر العظيم، في هذه العقيدة الواضحة. فلماذا لا يقول غير مخلوق؟ قد تكلم الناس فلا بد من البيان. وعلى هذا فالوقوف مذموم في أمور من عقائد أهل السنة والجماعة، أمور واضحة، هذا مذموم. اصدع بالحق كما قال الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الإنسان يصرخ بالحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولا يدخل في ذلك أمور مشتبهة بين أهل العلم، فيها اجتهاد بين أهل العلم، فلا يدخل في ذلك أن يقال لا يجوز الوقوف في مسائل ليست واضحة كوضوح العقائد، ويتهم من وقف فيها بأنه واقف وأنه يدخل في هذه الأحكام وفي أقوال السلف، هذا من الظلم. ما الدليل على أن القرآن غير مخلوق؟ عندك صلاح؟ نعم، قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، فرق الله تعالى بين الخلق والأمر، وكلام الله من أمره: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وأما الأدلة على أن القرآن كلام الله فهي كثيرة جدا، من كلام الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يذكر شيئا من الأدلة على أن القرآن من كلام الله، لا نريد مخصوص بالقرآن، هذا دليل على الكلام، على صفة الكلام. ومن يأتي بأصرح عندك عبد الرحيم؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أيضا عندك محمد؟ هذا إثبات صفة الكلام مطلقا. عندك اللي بجوارك يا مجاهد؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوهم يعلمون. أي التوراة والإنجيل كان من كلام الله عندك يا صلاح؟ قوله تعالى يريد هنا أن يبدل كلام الله. قوله تعالى اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. والأدلة متكاثرة في هذا الموضوع. غير مخلوق لما تقدم ألا له الخلق والأمر. الأدلة المتقدمة في أنه من كلام الله كافية في أنه غير مخلوق، لكن إضافة توضيح أكثر قوله ألا له الخلق والأمر، فرق الله بين الخلق والأمر. وإلا فمجرد الأدلة على أنه من صفات الله كافية في أنه غير مخلوق، لأن صفات الله غير مخلوقة. الأدلة الدالة على أنه من صفات من كلام الله، فكلام الله من صفاته والصفة غير مخلوقة كسائر الصفات. ولكن هذا زيادة في البيان ألا له الخلق والأمر، وزيادة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بكلام الله، ولو كان كلام الله من المخلوقات ما استعاذ به، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهكذا أيضا كلام الله لا ينفد والمخلوق ينفد. قال الله عز وجل ولو أنما قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. المخلوق ينفد، المخلوق له ابتداء وانتهاء، وأما كلام الله فلا ينفد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.